السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي القرية التي كانت حاضرة البحر؟ كيف ذكر الله تعالى قصتها في القرآن؟ لو أذن الله تعالى لقطرات البحر أن تنطق، بماذا كانت ستحدثنا عن هذه القرية؟ ما هو شأنها؟ ما هي قصتها؟ ما هي العبر التي أرادنا ربنا جل وعلا أن نقف عليها عندما نتكلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر؟ أما والله لو أذن الله لقطرات الماء أن تنطق ربما حدثتنا بقصتها. تعالوا في حلقتنا اليوم من برنامجنا حدثنا البحر نقف على شيء من عجائبها. يسعدني والله أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم في حدثنا البحر. أنا أرحب بكم ومسرور بلقائكم، ورحب أيضا بأبنائي توفيق وأنس ومالك، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء على حضوركم معي وتحملكم هالشمس. أيها الأحبة الكرام، جرت عادتنا ألا نتكلم عن قصة تخص بحرا إلا ونحن على شاطئه، فتكلمنا عما يتعلق ببعض القصص المتعلقة بالبحر الأحمر وصورنا على شاطئه، تكلمنا أيضا عن بحيرة طبرية وسقنا ما يتعلق بها من أحاديث قد وردت وتاريخ، وقلنا لكم لو أذن الله عز وجل لقطرات بحرها أن تتكلم ربما أخبرتنا ببعض يعني ما وقع لها، أو أيضا حدثتنا ببعض تاريخها. تكلمنا عن البحر الميت وهو وراءنا الآن ترونه، وذكرنا أيضا شيئا من تاريخه، وقلنا لكم أيضا في حينها لو أذن الله تعالى لمياهه وقطراته أن تتحدث لا أخبرتنا بشيء من تاريخها. حقيقة اليوم أنا معكم ومع أبنائي الشباب سنتكلم عن قصة من قصص البحر، أيضا حديث حدثنا به البحر، لكن ليس هو البحر الميت، نحن على البحر الميت لكن هو امتداد يعني البحر الميت، والآن ربما يعمل قناة أيضا تصل إلى تلك البلدة التي سنتكلم عنها، تمتد من البحر الميت إلى تلك البلدة على ضفاف البحر الأحمر أو في شمال البحر الأحمر. تلك البلدة هي بلدة إيليا أو أيلة أو إيلات، وهي في فلسطين لكنها اليوم يعني فيما يسمى بإسرائيل. هذه القرية ذكرها الله عز وجل في القرآن، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأه على اليهود لينذرهم به، وذكر الله تعالى في القرآن كثيرا من الآيات المتعلقة بتحذير اليهود وبيان عاقبتهم، وأيضا ضرب أمثلة لليهود بالأمم اليهودية التي سبقتهم. يعني مثلا لماذا ذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام مع قومه لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ لأجل أن يقول لليهود الموجودين يعني أولئك أجدادكم في تعنتهم وأنتم الآن تتعنتون في طلب الحق. يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام لما رفع الطور على قومه وصار فوقهم كالظلة، لأجل أن يقول لهؤلاء اليهود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أولئك أجدادكم كانوا أيضا يتعنتون وكاد أن يقع عليهم الطور من فوقهم إلى آخره. ذكر الله عز وجل في القرآن في سورة الأعراف قصة أصحاب السبت. أصحاب السبت هؤلاء كانوا قد جعلهم قد أسكنهم الله عز وجل في تلك القرية، قرية إيليا أو إيلات، وهي موجودة اليوم، وأنا حقيقة رأيتها، كنت مرة في شمال المملكة العربية السعودية في مدينة اسمها حقل. حقل هذه في شمال تبوك، فجئت ووقفت في حقل وهي على العقبة مباشرة، فرأيت سبحان الله يعني إيلات ليس بيني وبينها إلا البحر، قريب من 17 كيلو، وهي القرية التي ذكرها الله تعالى في القرآن التي أنزل الله عز وجل بها العذاب وضرب الله تعالى بها مثلا لليهود المتأخرين لأجل أن يعتبروا. رأيت طبعا أيضا العقبة الأردنية وميناء العقبة، كلها ملتقى لعدد من الدول، بل يعني البحر لا يفصله إلا شيء يسير، يعني ليست مسافة كبيرة جدا. هذه القرية ذكرها الله تعالى في القرآن وفيها عبرة من عدة نواحي. أولا من ناحية الاحتيال يعني مخالفة الشريعة، بعض الناس مثلا يقال أن هذا الفعل حرام فيبدأ يحتال لأجل أن يجعله حلالا، سنتكلم عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تفعلوا كما فعلت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وذلك أن اليهود لما إذا حرم الله عز وجل عليهم شيئا داروا ولفوا من بعيد لأجل أن يفعلوا هذا الشيء الحرام دون أن يكون فعلهم له مباشرا. نقف على هذا في الاحتيال أيضا وكيف كان اليهود يحتالون. الأمر الثاني أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن نصنع مثلهم في مسألة المخالفة الصريحة لأمر الله عز وجل. تعالوا نقف على الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم، يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اتلوا على هؤلاء اليهود، اتلوا عليهم ماذا يا ربي؟ واتلوا عليهم. ثم ذكر الله عز وجل خبرهم فقال سبحانه وتعالى: القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني على شاطئ البحر، وهي فعلا إيلات، بل والله إني جئتها بالليل فكنت أرى السيارات تمشي أمامي، يعني كما أننا الآن نحن على البحر الميت، ها هو وراءنا الآن الشباب، الجبال التي وراءنا هناك تلك الجبال هي في فلسطين المحتلة، أليس كذلك؟ وتلك البيوت، يعني لو رأيت الآن تستطيع أن ترى ربما مع الغيم هناك، ربما يعني لا يستطيع الإخوة أن يروا من خلال الكاميرا، لكني أرى الآن وأنتم ترون يا شباب مجموعة من البيوت، مجموعة من البيوت يسكنها في الغالب يهود. أنا لما كنت هناك كنت أرى أيضا إيلات كما ترونها الآن. لما تذهب إلى العقبة الآن، العقبة طبعا تبعد عنا أيها الإخوة تقريبا 250 كيلو 270 كيلو تقريبا، فذكر الله عز وجل هذه عبرة لنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم، ثم قال: القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يعتدون في السبت، كيف يعتدون؟ الأسبوع سبعة أيام أذن الله تعالى لهم أن يصيدوا، لأنهم كانوا قائمين على الصيد، يعني أصلا عيشهم على الصيد بحكم أنهم على شاطئ بحر، يعني يصيدون السمك، يأكلون منه، يبيعون منه وما شابه ذلك. فأراد الله عز وجل منهم أن يتفرغوا لعبادته في يوم السبت، فأمرهم في يوم السبت أن يتفرغوا للعبادة. الأحد صيدوا، والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، إلا إذا جاء يوم السبت ممنوع أن تصيدوا، إنما تفرغوا لعبادتي. وفعلا صاروا إذا جاء يوم السبت تفرغوا للعبادة، وبدأوا يأكلون من صيد أمس الجمعة وتفرغوا للعبادة، فصار الحيتان تأتيهم في يوم السبت تكثر على الشاطئ، كما قال الله سبحانه وتعالى: أصحاب السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا يعني كثيرة. إما أن الحيتان أراد الله عز وجل أن يمتحنهم فجعل الحيتان السمك يأتيهم في هذا اليوم في السبت لأجل أن يقول لهم: ها هو السمك الآن أمامكم وأنتم ممنوعون من صيده، ها هل ستطيعون الله عز وجل وتعظمون أمره، أم أنكم ستعظمون شهواتكم وتصيدونه في يوم السبت وأنتم ممنوعون عنه؟ انظر للامتحان. إما أن يكون كذلك أن الله تعالى جعله يكثر امتحانا لهم، أو أن الله عز وجل يعني في طبيعة السمك أنه لما صار يوم السبت لا يصاد، صار السمك يقترب من البحر أكثر، يقترب من الشاطئ، لأنه في الغالب إذا اقترب من الشاطئ أنه سيجد يعني ربما بقايا طعام ونحو ذلك. يعني فصاروا هم يعني كما قال الأول يعني كالعيس في البداية: يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. يعني هي ممنوعة من هم ممنوعون من الصيد والسمك أمامهم. فقال الله سبحانه وتعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. في غير يوم السبت لا تأتيهم، هم الذين يذهبون إليها، أما في يوم السبت فالحيتان هي التي تأتي إليهم. ماذا بدأوا يفعلون؟ بدأوا يحتالون، صاروا إذا جاء يوم الجمعة بالليل يأتون بالشباك وينصبونها عند الشاطئ ثم يذهبون، يلا عبادة قبل الفجر، يذهبون عبادة احتيال، ثم يستمر يأتي هذا السمك في يوم السبت فيلتصق وينشب ويصاد بهذه الشباك. فإذا جاء يوم الأحد الصباح أقبلوا وأخذوا هذه الشباك فإذا هي مليئة بالسمك. قلنا لهم: يا جماعة، رب العالمين قد منعكم أن تصيدوا في يوم السبت، فلماذا صدتم؟ قالوا: لا لا لا، لو سمحت نحن ما صدنا يوم السبت، هل رأيتنا يوم السبت عند الشاطئ؟ قلنا: لا، رأيناكم في أماكن العبادة. قالوا: كثر خيرنا، نحن ما صدنا يوم السبت، نحن وضعنا الشباك يوم الجمعة وأخذناها يوم الأحد، ما صدنا يوم السبت. طيب نسألكم، الصيد هذا السمك هل هو صيد يوم الجمعة؟ قالوا لا، لأن نحن صدنا يوم الجمعة وانتهينا. طيب هل هذا الصيد السمك هذا هو صيد يوم الأحد؟ قالوا لا، لأننا سننظف الشباك من السمك وندخل مرة ثانية نصيد. إذن هو صيد أي يوم في الحقيقة؟ يوم السبت، كما قال الله سبحانه وتعالى في يوم السبت تأتيهم حيتانهم، في غير يوم السبت لا تأتيهم، إنما هم الذين يذهبون إليها. قال الله عز وجل كذلك نبلوهم نبتليهم بما كانوا يفسقون. طبعا لما فعلوا ذلك انقسم الناس في هذه القرية، القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم كانوا يصيدون، وقسم كانوا ينكرون عليهم، وقسم ثالث كانوا ينكرون على المنكرين. كيف وما هي هذه الأقسام وكيف كانت نهايتهم وما هي الآداب الشرعية نحن عندما نتعامل مع مثل هذه القضايا؟ هذه والأحبة ما سنقف عليه إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء يا شباب لما فعلوا ما فعلوا بدأوا يصيدون انقسموا إلى ثلاثة أقسام. يقول الله سبحانه وتعالى ولما بدأوا يصيدون يقول جل وعلا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ثم قال وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. من هذه الأمة؟ الآن عندنا ناس يصيدون، عندنا ناس جاءوا إليهم يقولون اتقوا الله، لا يجوز أن تصيدوا يوم السبت، هذا محرم، أنتم بذلك تستنزلون العذاب عليكم. هذه الطائفة الثانية الذين أنكروا. في طائفة أيضا هم صالحون لكنهم يائسون من الإصلاح، صاروا يأتون إليهم ويقولون لهم ليس للذين يصيدون، يقولون للصالحين اللي ينكرون، يقولون لماذا تنصحونهم؟ هؤلاء ما فيهم فائدة، هؤلاء لا يمكن أن يتقبلوا منكم، هؤلاء قوم فساق خلاص أكل عليهم الدهر وشرب، هؤلاء لو نزلت عليهم ملائكة تنصحهم لا يمكن أن يستجيبوا، لا تتعبوا نفسكم معهم. هؤلاء ثلاث طوائف. طيب هذه الثلاث طوائف مع الأسف لا تزال موجودة أيضا اليوم عندنا. اليوم لو تأملتم وجدتم أحيانا مثلا لو أدخل أنا مثلا توفيق إلى بقالة مثلا، ثم آتي وأجد صاحب البقالة مثلا يبيع دخان، فأقول له يعني ترى لا يجوز تبيع دخان، والله تعالى يقول يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، فيقول لي توفيق معي يقول يا شيخ لا تنصح لا تعب نفسك هذا لا يمكن يتقبل. سبحان الله. طيب أنا علي أني أنصح، أنا علي أني أبذل النصيحة قبل ولا ما قبل؟ لا تلتفت إلى هذا، يعني نحن علينا من رأى منكم منكرا ماذا يفعل؟ فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا علي أني أقول لك هذا خطأ، تقبل بارك الله فيك، ما تقبل الله يعفو عني وعنك. فهذا الآن في ناس مع الأسف يائسين، تقول مثلا طيب جارك هذا أو مثلا صديقك في الجامعة عنده علاقة بعشرين بنت وكل يوم يطلع واحدة وكل يوم يقع في منكر وكل، ليش ما تنصحه؟ قال يا شيخ لا يمكن يتقبل. طيب هل جربت ونصحته؟ هذا يا جماعة يذكرني واحد من الصحابة لما أراد يهاجر مع امرأته، فلما أرادوا أن يهاجروا نسوا شيئا في مكة، يهاجروا إلى الحبشة فنسوا شيئا، فقال لها انتظري هنا وانتبه لا يأتي أحد يعني يهاجمنا وأنا سأذهب أحضر الشيء الذي نسينا. فمر بها عمر بن الخطاب، يعني هم عمر بن الخطاب لم يكن أسلم لأنه كانت الهجرة إلى الحبشة، فقال إلى أين أنتم ذاهبون؟ فخافت هي من شدة الخوف صدقت، ما عرفت تصرف الموضوع، قالت نحن إلى الحبشة نهاجر. قال لماذا تتركون أهلكم؟ قالت ضيقتم علينا وفعلتم بنا، نترك لكم البلد. تنتظر هي كف على وجهها ولا ركبة، فقال لها عمر لعل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. معقول هذا كلام عمر؟ فذهب عمر فجاء زوجها قال يلا بسرعة بسرعة. قالت تدري من اللي مر علي؟ قال من الذي مر بك؟ قالت مر بي عمر. قال عمر هلكنا والله. قالت لا والله، قال لي كلاما حسنا. قال ايش قال؟ قالت قد قال لي أسأل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. فقال ها أترجين أن يسلم عمر؟ معقول عمر يسلم؟ قالت نعم. قال لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، لو الحمار اللي عندهم في البيت تمسك معاه ويرفع أصبع يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عمر لا يمكن يسويها، ومع ذلك يسلم عمر ويكون خير من ملء الأرض من هذا، لأن ثالث رجل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب. فالمقصود يا جماعة أن لا تيأس من إصلاح أحد. نعم يا شيخ أنس. أهل السبت كانت معصيتهم كلها تدور حول الاحتيال. أحسن. مشاهد من الاحتيال العصر اللي احنا عايشين فيه. احنا الآن ما عندنا احتيال في مسألة الصيد لأنه لم يحرم علينا. أشياء احنا نعيشها واقع الآن يكون فيها احتيال منه. والله صدقتهم. أهل العلم ذكروا كثير من الحيل، مثلا بعض الحيل في البيوع، بعض الحيل في النكاح. واحد جاء مثلا وطلق زوجته 3 طلقات مثلا، ثم لما طلقها 3 طلقات الله سبحانه وتعالى يقول فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فلا بد انها تنكح زوج غيره. فياتي ويحتال، ياتي الى واحد يقول له اسمع انا عندي لك زوجه جاهزه، البيت جاهز والمهر جاهز، ما انا ابغى منك الا بس تدخل بها زوجها 2-3 أيام وطلقها حتى تحللها لي. طبعا الله تعالى يقول حتى تنكح زوجا، ما قال تيس مستعار كما عبر الفقهاء يسمونه ترى تيس مستعار، مثل اللي عنده مثلا عنز ولا عنده تيس لأجل أنها تحمل فيستعير تيس 2 ويرجع. فكذلك هذا نوع من الاحتيال. من الاحتيال اليوم بعض الحيل اللي موجودة على الربا، أحيانا بعض الناس يحتال حيل معينة لأجل أنه يأكل الربا. بعض الحيل المتعلقة أحيانا ببعض المشروبات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أقواما يأتون يعني في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يقولك لا والله احنا ما شربنا خمر نحن شربنا كذا، ويبدأ يسمي هذه الخمور بغير اسمها، يعني مشروبات روحية ولا غيره، أو أنواع من العصيرات يكون فيها نسبة كحول، وربما لو شرب منها 3 أو 4 يعني قوارير ربما سكر ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثير فقليل حرام. المقصود أن هذه الاحتيالات احتيالات في الأموال أحيانا، احتيالات يا أخي في أكل أموال الناس أحيانا، يعني أحيانا ربما بعض الناس يأتي ويستلف منك مالا ولا يعيده، فإذا قلت له لماذا ما تعيد إليه ماله قال له أصلا وظيفته وظيفة محرمة، وأصلا يشتغل في بار وأصلا وظيفته محرمة وماله محرم، فلما آتي أنا وأستلف منه المال وأسرقه منه وأجحده لا أرده إليه أنا ما فعلت شيء، ما هو حرام في حرام. نقول طيب هو لما اكتسبه الآن صار ملكه، صح حرام لكن صار ملكه تحت يده، فما الذي يبيح لك أن تأخذه منه؟ هذا أيضا نوع من الاحتيال. لماذا يا شيخ كان يوم السبت هو فقط يوم عبادتهم، معنا في الإسلام يعني كل أيام الأسبوع هي أيام عبادة وكل لحظاتنا عبادة؟ أحسنت. هم طبعا هم مطالبون كما أننا مطالبون، يعني أننا نتعبد الله عز وجل طوال أيام الأسبوع وهم أيضا يطالبون، لكن في يوم يعتبر أعظم من غيره. يعني نحن الآن أعظم أيام الأسبوع وأهمها عندنا يوم الجمعة. والله تعالى اختار لنا يوم الجمعة، وللنصارى يوم، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون، يقول إن يوم الجمعة يوم أضل عنه الله تعالى أهل الكتابين من قبلنا. يعني الآن لو جعلنا الله تعالى يوم الاثنين كان نصير نحن بعدهم، يصير اليهود رقم 1، النصارى رقم 2، نحن رقم 3، فالله تعالى جاء وقدمنا اليوم اللي قبلهم فصرنا احنا اللي قبلهم، احنا الجمعة نسبقكم ثم بعد ذلك السبت ثم بعد ذلك الأحد. ثم هم لم يكونوا في بقية الأيام، يعني ترى القضية يا جماعة ولا بد أن نفهمها، يعني ليست المسألة اعبدوا الله يوم السبت وبقية الأيام اعصوه، أو مثلا ساعة قلبك وساعة ربك، لا، إنما القضية أنكم في يوم السبت تفرغوا للعبادة، يوم معظم أكثر من قراءة القرآن ونحوه، في بقية الأيام أيضا اعبدوا الله، لا تغشوا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا خمر إلى غير ذلك. نعم يا توفيق. بس لا سألك شيخ تلخص لنا بس شو أنواع الاحتيال بشكل عام. والله صحيح، هو إما أن يكون الاحتيال كما ذكرتك، إما أن يكون الاحتيال أحيانا طبعا في احتيالات صريحة، مثل ما يعني واحد يأتي يلعب على إنسان يقول أنا عندي مشروع كبير وكذا أعطني فلوس ويحتال عليه، وفي احتيالات مداخل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام، فقال العباس رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله شحوم الميتة إنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس يستعملون الشحم في السراج لأجل إيقاد السراج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعلوا كما فعلت اليهود، يحذر من الاحتيال، لا تفعلوا كما فعلت اليهود، حرم الله تعالى عليهم الميتة شحوم الميتة، فماذا فعلوا؟ فجاء اليهود وجملوها يعني أذابوها، حرم الله تعالى أنهم يبيعون الشحم، طيب فصاروا يأخذون الشحم، يعني يأخذون مثلا مؤخرة الخروف قطعة شحم حرام تبيعها أوه حرام، إذا ماذا نفعل؟ نرميها؟ لا، فأخذوها فجملوها، أذابوها وباعوها. فإذا قيل لهم حرام أن تبيعوا الشحم، قالوا نحن ما بعنا الشحم، نحن نبيع الدهن. هذا احتيال واضح، نحن نبيع الدهن. لكن في بعض أنواع الحيل ذكرها العلم وأباحها. يعني مثلا لو جاء، يقولون جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال يا إمام إني قد أقسمت بالله العظيم وغلظت على نفسي باليمين أن أطأ امرأتي في نهار رمضان، فالآن أنا تورطت، يعني ماذا أفعل؟ دبرني. فقال له خذها وسافر بها في نهار رمضان وطأها. فالآن هو في الحقيقة ما احتال له على الشريعة، لكن بحث له عن مخرج. كذلك جاءوا مرة إلى الإمام، أظن إلى الإمام مالك، وسأله رجل قال يا إمام إني أنا أقسمت على امرأتي، قلت لها يعني أنت طالق إن لم، كان يأكل وياها تمر ويضعون النوى في صحن واحد، فقال أنت طالق بالثلاث إذا ما فرقت تمرات النوى الذي لي عن النوى الذي لك. النوى مختلط طبعا، مجموعة النوى تمر. فجاء قال يا إمامنا يعني طلقتها الأولى، ماذا نفعل؟ هي المسكينة ما تدري، في السابق ما عندهم تحليل مجهر، شوف نوع اللعاب ونوع اللعاب. فقال له الإمام مالك هذا أنواع يا شباب من المخارج الفقهية والحيل الفقهية، فقال مرها، يعني هي مطالبة أنها تفرق النواة، مرها فلتأخذ كل نواة لوحدها وتكون فرقت نواك عن نواه. هذا طبعا نوع من المخرج. طيب دعونا نعود إلى أصحاب السبت لأن احنا طلعنا شوي عنهم. فهؤلاء الثلاثة أقسام عندنا، القسم الذين عصوا، قسم جاءوا وأنكروا ما يجوز حرام اتقوا الله، والقسم الثالث هم القسم الذين جاءوا وهم يائسون ويقولون لما تعظون قوما الله مهلكهم، انتظروا العذاب، هلاك تام عليهم، أو معذبهم عذابا شديدا. فماذا قال أولئك الذين ينكرون؟ قالوا معذرة إلى ربكم، أنا أنكر عليهم حتى رب العالمين يعذرني، قبل ولا ما قبل هذا موضوع آخر، معذرة إلى ربكم، هذا الغاية الأولى. والغاية الثانية ولعلهم يتقون. طيب ما الذي حصل بعد ذلك؟ ما هو نوع العذاب الذي نزل بهم؟ هل قبل أولئك النصيحة أم لا؟ ما هي الآداب الشرعية أيضا التي ينبغي علينا نحن أن نتأدب بها عندما نقدم نصيحة للآخرين؟ حقيقة وقت الحلقة ضاق عنه، ونحن أيضا على البحر الميت، وترى يا جماعة القصة ما وقعت عند البحر الميت، حتى ما يتي أحد يقول والله العريفي يعني يحتال علينا اليوم بحيلة، لا، القصة وقعت عند العقبة على بعد 250 كيلو متر، لكننا يعني لم يتيسر لنا الذهاب إليها، وهي امتداد عموما، والآن قد يعمل قناة أيضا بينهما، وهي قرية إيلات التي هي معروفة اليوم. نكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه معكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.